إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة المفتوحة على الهواء مباشرة مع الصائمين، والتي تستمر مع حضراتكم لمدة ساعة كاملة. ويسعدنا تلقي اتصالاتكم ومداخلاتكم على تليفون رقم 2577-5104. ضيف هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. أهلا بك أستاذنا. شكرا يا أستاذ وليد، أهلا بك وبكل المستمعين في مصر وخارجها، كل عام وأنتم بخير. معنا اتصال. ألو ألو أستاذنا. نعم. هناك سؤال يقول: سيدة فوجئت بنزول دم عليها، وكان هذا التوقيت قريب من موعد حيضتها. نعم. واعتقدت أنها دورة وأفطرت ولم تصلي في هذه الليلة. نعم. ثم فوجئت في صباح اليوم التالي بتوقف نزول الدم فصامت، فما الحكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فهذه المرأة أفطرت بناء على مؤشرات تدل على وجود العذر الشرعي، وفعلا الدورة الشهرية ليست تأتي أو ليست تنتظم على يوم واحد، ولكنها أحيانا تقدم يوما أو تتأخر يوما أو قريبا من هذا المجال. فما دام نزلت عليها علامة أو بعض الدماء فإن اعتقادها قد يكون صحيحا، وبالتالي إذا تركت الصلاة وأفطرت من رمضان فهي معذورة في ذلك. أما كونها في اليوم التالي لم تجد الدم أو وجدت الدم قد انقطع، فقد يأتيها مساء وقد يأتيها في صباح اليوم التالي. ما دامت في أوان الدورة الشهرية فهي صاحبة عذر ولا شيء عليها، وإن شاء الله إن كانت الدورة قد جاءت فقد اكتمل العذر، وإن لم تجئ الدورة فعليها أن تقضي ما فات دون إثم ولا حرج. نعم. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل سؤالك. لو سمحت أنا عايز أسأل فضيلة الشيخ، كل سنة وأنتم طيبين أولا. طب صح السلامة، تفضل. لو سمحت أنا عندي سؤال ديني، أنا ما من أسبوع حصل تشاجر أنا والمدام بتاعتي. تشاجر يعني خلاف عائلي، فبدأت بتقول أنا عايز أتطلق، فصعد غضب رحت رامي عليها اليمين التراجع، هل دلوقتي تجوز في حكم المطلقة؟ أنت قلت لها إيه؟ ماذا قلت لها؟ تلفظت بيه؟ خلاف عادي يعني. ايوه، انت اليمين اللي قلته ايه؟ بتقول رميت عليها اليمين، قلت ايه؟ هي بتقول لي طلقني، قلت لها عايزه تطلقي، طب روح انت وطالق. ايوه طيب اسمع اسمع الإجابة، اسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم. هكذا وقعت طلقة، لأن كلمة أنت طالق لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، سواء كنت زهقان ولا زعلان، مدام عارف إنها مراتك وإنك بتكلمها وفي وعيك وفي كامل وعيك، مهما كان الغضب فهي طالق، هذه طلقة. إن كانت الأولى تقدر تردها فورا وتقول رجعت زوجتي إلى عصمتي، وإن كانت الطلقة الثانية برضو تقدر تردها وتقول رجعت زوجتي إلى عصمتي. أما إن كانت الطلقة الثالثة فعلى كل منكما أن يفارق الآخر، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا والدي كان قبل ما يتوفى ظل 5 سنين ما كانش بيتحرك ولا بيتكلم في الفراش، طبعا ما كانش بيصوم رمضان، فأنا مش عارفة مفروض إحنا هنكفر له عن السنوات دي، وقد إيه مقدار الكفار عن كل سنة؟ شكرا، اسمع الإجابة. طيب. أهلا وسهلا. الكفارة عندكم 5 سنين في 30 يوم متوسط، يعني شهر رمضان 30 يوم، يبقى 150 يوم. عن كل يوم من هذه الأيام، إما إنكم توزعوها على بعضكم أنتوا ولاده، كل واحد يصوم له مثلا كم يوم أو يصوم له شهر، وتسقط عنه فريضة الصيام ويصله أجرها إن شاء الله، وإما أن تخرجوا فدية عن هذه الأيام، عن كل يوم 15 جنيه، لأن الفدية عبارة عن وجبة إفطار ووجبة سحور، فنقول الإفطار 10 جنيه والسحور 5 جنيه، يبقى دي 15 جنيه. تشوفوا بقى 150 يوم يطلعوا كام، 15 جنيه، ويتقسموا على أولاده، ويتقسموا على الولاد. إن كان له تركة سايب لكم أموال خدوها من التركة، وإن ما كان لوش يبقى أنتوا فيكم البركة إن شاء الله. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك. متشكرة. بقول لحضرتك إيه؟ نعم. ده في أنا بالنسبة للعقيقة، أنا دلوقتي ليا ولدين وبنت. نعم. وأنا وزوج، فأنا دلوقتي لما جال المبلغ قلت لابن أختي ممكن نعمل شاه وشاه وكده يبقوا 5. قال لي لا، بدل كده ممكن نعمل برضو عجل أو جاوسة، أنه هو بيفهم في الحاجات دي. أيه. المهم جاب فعلا، فجه لما عمل قلت له الله، يبقى فاضل قسمتين. نعم. يبقى المفروض أنا هدفع لي أنا. طب والزوج بقى ممكن تنفع لوحدة؟ ما عمل ايه بصراحه. اسمع الاجابه من الدكتور ان شاء الله. لا، ما انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. دلوقتي متشكره يا دكتور. بالنسبه لانا دلوقتي بعد مده قلت لا يكون ما عمليش وخدهم للزوج النصيبين، وانا اللي كنت دافع لو انا عايزه اقول كده يعني. المهم ايه، فمش عارفه، جيت اساله قال لي انا مش فاكر يا طنط عشان انا عملت ايه. يا ترى انا اطلع تاني عن نفسي، ولا هو فعلا يكون عمل لي واحده ليا واحده للزوج، على اساس ممكن الراجل الذكر يعمل شاه واحده بس؟ نعم. ادي سؤال. السؤال الثاني ممكن؟ تفضل. متشكره جدا. بالنسبه بتاع الند، ايه الصيغه المضبوطه بحيث ما احسش انه انا سمعت انه بيقولوا النادر ده ربنا بياخده من البخيل؟ لا، انا عايزه اعمل، لو عملت نادر ايه الصيغه المضبوطه بحيث ابقى عاملاه وحاسه ان وراضيه ان ربنا هيبقى راضي. حاضر. تفضل. شكرا جداً. مع السلامه. أولا بالنسبة للعقيقة، يجوز العجل بدل 7 أنصبة بتوع الولاد وبتوع البنت. أنتوا عندكم 5، يعني الولدين ب4 والبنت ب1، ويبقى باقي 2 من العجل. فأنت قلتي الزوج يمكن ما عملش عقيقة عن نفسه، وأنت ما عملتيش عقيقة عن نفسك، أو أهلك يمكن ما عملوش، يبقى خلاص العقيقة تحققت والحمد لله وجزاكم الله خيرا. ولو انت عايزة تعملي صدقة مرة تانية ما فيش مانع، ما فيش مانع ان انت تعملي عقيقة لنفسك مرة اخرى، فكله في سبيل الله وكله صدقة ابتغاء مرضات الله. اما بالنسبة النذر. أما بالنسبة للنذر فالصيغة أن يكون خالصا لله، لله علي كذا جنيه، لله علي أن أذبح خروف أو جدي أو عجل أو ما تشائين، لله علي أن أصلي 100 ركعة أو 50 أو أكثر أو أقل، لله علي أن أصوم كذا وكذا، أو إن نجح ابني هعمل كذا. لا دي صيغة تانية بقى، دي الصيغة اسمها نذر التبرر اللي احنا قلناها دي. يعني ايه التبرر؟ يعني بر لله وابتغاء مرضات الله. نعم. وده خالي من اي شبهة ومن اي طلب من الله. نعم. في بقى واحد تاني يقول ايه، اذا نجحت في الامتحان اصوم 3 ايام، اذا ربنا وظفني حصلي 100 ركعة، اذا ربنا شفاني او شفى المريض هتصدق ب100 جنيه. يعلق المسألة كأنه بيشرط على ربنا، ده اسمه نذر اللجاج، وقد كرهه الإمام مالك وعلماء آخرون، لأنه ما يصحش الواحد يشرط على ربنا ويعلق الخير على استجابة ربنا، لأن سبحانه وتعالى قد يستجيب لهذا الأمر المطلوب، وقد يجعل ذلك ادخارا وأجرا إلى يوم القيامة، وقد يدفع عنك من الأذى ومن الضرر بمقدار ما كنت تطلبين أو زيادة. فخلي نذرك نذر تبرر، يعني قولي كده لله علي، وقولي بقى اللي انت عايزة تنذريه، سواء صلاة أو صوم أو صدقة أو صلة رحم، اللي انت عايزة. معنا اتصال. ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيبة، تفضلي. أنا بسأل على سيرة الرحم. نعم. أنا عندي، إحنا 5 بنات وولدين، أنا عندي واحدة ماتت، إحنا دلوقتي 4 ولدين، في ولد منهم عاجز ما بيتحركش. نعم. قاعد على السرير. وهم وفي بنتين منهم مشهم بطال، مشهم وحش. نعم. والعاجز دوت يعني ربنا، يعني ربنا معاه. والتاني ما بيتقالش علينا، وواحدة ماتت والتانية. طيب. يعني هما كلهم مش كويسين، كلهم مش كويسين. طيب. وانا بعدت عنهم، هما بيوقعوا ما بيني وما بين جوزي، وفي حاجات كتير حصلت ومشاكل كتير حصلت وانا بعيدة. لما كل ده حصل وحسيت ان هم هيطلقوني من جوزي، فحصل مشاكل وانا بعيد، فانا دلوقتي ما بكلمش حد منهم. ماشي. انا كده، انا كده غلطانة ان انا بعيد عنهم؟ اسمع الاجابة، اسمع الاجابة. شكرا، مع السلامة. لا انت مش غلطانة، وعلى رأي المثل الباب اللي يجي منه ريح سد واستريح، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا لا ضرر ولا ضرار. فالجماعة دول اخواتك، اولا اللي مشيهم بطال ما ينفعش تمشي معاهم وربنا يهديهم، ثانيا اللي بيأذوك او اللي مقطعينك جزاء سيئة سيئة مثلها، لو انت قادرة توصليهم يبقى شيء كويس، لو انت مش قادرة عشان حيطلقوك من جوزك لا، يبقى نقفل الباب ده، ولا ذنب عليك ولا حرج، ونسأل الله للجميع الهداية والرشاد. إيه معنى اتصال؟ ألو. أستاذنا. نعم. هناك مستمع يسأل يقول ما هي علامات ليلة القدر؟ علامات ليلة القدر في علامات مادية وفي علامات شخصية. نعم. يعني العلامات المادية كما ورد في بعض الأحاديث وأقوال الصحابة أن الشمس تطلع في يومها صبيحتها بيضاء بلا شعاع، يعني احنا متعودين على الشمس بتبقى كده طالعة ومزهزهة والأشعة منتشرة ذات اليمين وذات الشمال، دي تطلع كده يعني زي البدر من غير أشعة، تبقى بيضاء وبدون شعاع، دي علامة من العلامات. علامة تانية انه يبقى فيه نسمات باردة كده في الصباح المشرق. علامة تالتة انه يأتي علينا زخات خفيفة من المطر، كما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين في ليلة القدر هذه، دي علامات مادية. هناك علامات شخصية، ان انا احس كده براحة البال والطمأنينة النفس وانشراح الصدر، وسعيد بأنني قمت الليل وأديت ما علي من طاعات وكنت قريبا من الله سبحانه وتعالى. وأعاهد ربنا بقى ويبقى عندي كده نفس مفتوحة إنني أستمر في هذه الأعمال الصالحة، في قيام الليل، في الدعاء، في التوبة، في الاستغفار، في الليالي القادمة، مش بس الليلة القادمة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام. ممكن أكلم الدكتور محمد؟ معاك، تفضل. أهلا وسهلا يا فندم. بقول لسعادتك يا فندم، أنا عندي بنتين ربنا رزقني بهم إن شاء الله يعني. مبروك. والله يبارك فيك. وعندي قطعة أرض، 3 أراضيات و4 ومنزل. نعم. ممكن أكتب لهم حاجة في حياتي وأنا موجود قبل ما أموت، لأن ربنا ما رزقنيش بالصبيان يعني، بالذكور يعني. ما هو يعني كده أنت بقى خايف إخواتك يورثوا. يعني وياخدوا من البنات شوية وانت وكلهم 3 أراضيات. يا أخي سيبها على الله عشان عشان عمامهم يودوهم ويوصلوهم ويروحوا ويجوا عليهم. وبعدين الدنيا فانية، ولا تكتب للبنات ولا حاجة، اديهم في حياتك اللي انت عايزه يعني، اديهم فلوس، هات لهم ذهب، هات لهم ملابس، اشتري لهم لكل واحدة شقة اذا كنت قادر، ابني لها قطين، ما فيش مانع من ده. انما عند الميراث تكتب لهم، يعني انت كده بتحرم اخواتك. من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من نصيبه من الجنة. استاذنا. نعم. مستمع يسأل يقول: المريض الذي يخرج الفدية عن ايام الافطار، هل يخرج المال يوما بيوم ام في اخر الشهر أو بعد العيد؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حسب مقدرتك واستطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. لو انت بقى ناوي ما تصومش رمضان كله وطلعت الفدية دي من أول يوم في رمضان عن الشهر كله، جزاك الله خيرا. لو انت مش قادر خالص وما معكش فلوس وان شاء الله هتطلعها بعد العيد بشهر بشهرين وقت ما ربنا يكرمك ويخلف عليك زي بعضه، يبقى سداد دين. لو انت قادر تطلعها كل يوم بيوم، ده جزاك الله خير. الدين يسر لا عسر فيه، والمجال قدامك مفتوح حسب استطاعتك وقدرتك. معنا اتصال. الو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن كلام دكتور محمد بعد الاخر؟ يسمعك. تفضل. السلام عليكم يا دكتور. تفضل يا حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله. ادخل في سؤال. انا عندي عربيه 3/4 نجل. نعم. وهي عندي راكب بقالها سنه بالظبط. نعم. وهي ما عليهاش دين الحمد لله، يعني هي خالطه ما عليهاش دين ولا حاجه الحمد لله. عاوز نعرف الزكاه على العربيه ثمنها ولا على الايراد بتاع العربيه؟ ثمن العربيه لا زكاه عليه، لان دي اداه الانتاج اللي انت هتشغلها. الانتاج بقى اللي تجيبه، العربيه، المحصول اللي يجي من العربيه، شوف انت هتصرف كام وتدخر كام. اللي انت هتدخره ده لو بلغ 22,000 جنيه وفات عليهم سنة هجرية، يبقى عليك زكاة 2.5%، 1,000 عليه 25 جنيه. وان كان محصول العربية اللي بيطلع منها يدوب ينصرف عليها وعلى بيتك وولادك ومش باقي حاجة، يبقى لا زكاة عليك. نعم. معنا اتصال. استاذنا. نعم. والدة اعطت الزكاة الى ابنتها الفقيرة. نعم. زكاة المال. نعم. وبتسأل سؤال اخر بتقول فيه: زكاة المال لاهل البلد ولا الغير اهل البلد؟ نعم. اما بالنسبة لاعطاء الزكاة للفرع يعني الابن او للبنت، فهذا عند جمهور العلماء لا يجوز. ليه؟ لأن كل من الأصل والفرع مسؤول عن الآخر. أنا مسؤول عن ولادي، أكفيهم وشبعهم وأغنيهم، إن كنت أنا غني قادر على الزكاة يبقى أنا بدي ولادي من مالي. لو ابني غني وأنا أبوه فقير، ما الرسول قال لنا: أنت ومالك لأبيك. فما ينفعش الزكاة على الأصول ولا الفروع، ده رأي جمهور العلماء وهو الصحيح. إنما ممكن الست تدي جزء بنتها الفقير، تديله من زكاتها عشان يصرف على عياله وعلى بنتها اللي هو متجوزها. فهنا الزكاة تجوز للزوج لأنه أجنبي ماهوش أصل وماهوش فرع. أما البنت فلا يجوز. نعم. طب بتقول زكاة المال لأهل البلد ولا لخارج البلد؟ للفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. افرض أهل البلد اللي أنا هطلع الزكاة فيها أغنية كله، مفيش فقير، أشوف أقرب بلد بعد مني أطلع فيها زكاتي مدام فيها فقراء. نعم. والناس اللي بره في أوروبا ولا في أمريكا مصريين يحولوا زكاتهم هنا للمصريين الفقراء. نعم. لا حرج في هذا. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك ممكن الواحد يعني يكون عنده أرض زراعية مثلا فيها شجر معمر مثلا زي أي فاكهة يعني مثلا ممكن يطلع منها حضرتك يطلع منها الثمر بس أم يطلع منها يبيع الثمر ياخد الفلوس وبعدينك يطلعها كزكاة؟ انت هتقدر المحصول بتاع المانجا او الجوافة او الشجر البرتقال اللي عندك، اي شجر زي ما سيادتك بتقول معمر وله ثمرة، الثمرة دي بتجيب كام؟ 1000 جنيه. نشوف ونروح مطلعين على طول. ان كان بيشرب من المطر ما بيكلفكش حاجة، لا كيماوي ولا عزيق ولا ري ولا أي حاجة، يبقى تطلع العشر، عشر المبلغ اللي انت بعت بيه الثمرة. وإن كان بنشتغل فيه وبنتعب فيه وبنرويه من المكنة وبنجيب ناس ينظفوه وكرموه ويجمعوا الثمرة، يبقى عليك نصف العشر. ربنا بعت لك 20,000، عشرهم 2,000 جنيه، نص العشر 1,000 جنيه زكاة هذه الثمرة، لأن ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده. فيوم ما تبيع الثمرة تشوف المبلغ قد إيه وتطلع الزكاة على طول زي ما قلت لك نصف العشر بعد خصم التكاليف التي تكلفتها. معنا اتصال. ايوه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل السؤال. لو سمحت، عندنا واحده اهلها رموها يعني ايه من يمكن من 20 سنه رموها، عندها 27 سنه 28 سنه. ليه؟ عشان كانت متحجبه وبتصلي وبتروح الجامع، او كانت من ده واخواتها ما كانوش متحجبين وما كانوش اكتر اوقاتهم بيصلوا يعني ما بيصلوش اصلا. طيب دلوقتي السؤال. هي والدتها بتبعت لوالدتها قاعده لوحدها دلوقتي، وهي انسه ما اتجوزتش عندها 56 سنه بس لسه ما اتجوزتش اصلا يعني، فانسه مبقاش تقدر تتجوز عشان تقول ايه مانيش ولدي وكلام من ده، وقفت حالها. المهم دلوقتي امها سامعه حضرتك، عايزاك حضرتك تكلمها كلمتين عشان تهدي حالها وتروق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. يعني هي عمالة تبعت لها ناس وهي مش راضية. شكرا. ان شاء الله. يعني بنوصي هذه الام بالمزيد من الحنان والبر بابنتها، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا اعينوا اولادكم على بركم. والبنت اللي هي 56 سنة وما اتجوزتش واهلها سايبينها بقالها من 27 سنة، هي برضو تسعى لأمها وتقبل إيدها وتطبطب عليها وتشوف راحتها إيه، لأن هي اللي سابتهم ومشيت. فبالتالي هم زعلانين منها، هي تسعى إليهم. ونوصي كلا الطرفين، نوصي البنية أم 56 سنة والآنسة، ونوصي أمها بالصلح زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وقال لنا والصلح خير. والجنة تحت أقدام الأمهات، هي تبقى مغلوبة الأهلها شوية. أيوة. نعم. اسعي إلى والدتك وصلحيها بكل ما تستطيعين. معنا اتصال. اتفضل. عليكم الصلاة والسلام. اتفضل سؤالك. سمعت يعني اللي عندي تاكس، عايز أعرف عن ليه زكاة ولا لأ. عندك إيه؟ تاكس شغال. تاكس. حاضر اسمع الإجابة. شكرا. التاكسي لا زكاة عليه إلا إذا توفر من فلوسه من محصوله اللي بيجي لنا كل يوم، توفر 22,000 جنيه وفات عليهم سنة هجرية نبقى نطلع الزكاة. إنما إن كان المحصول اللي بيجي يوميا 100 جنيه 50 جنيه، شوية للعربية زيت وبنزين وشوية ليه كل الأسرة، مش باقي أي حاجة، مش معاكم أي حاجة، ومش حلتكم إلا العربية اللي بتشتغل دي، لا زكاة عليه. نعم، معنا اتصال. أيوة تفضل سؤالك. تفضل يا أستاذة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم أهلا وسهلا. وعليكم السلام. من فضلك يا دكتور. نعم. الدكتور يسمعك، سؤال حضرتك. أنا عايزة أسأل حضرتك بس. أنا عندي معايا مبلغ شايله من مبلغ من المال، عشان أعمل أجيب لابني شقة. نعم. والمال المبلغ ده لما يحول عليه الحول لازم إن أنا أدفع عنه زكاة؟ أيوة. أي نعم لازم تدفعي، ما هو مبلغ كبير أهو. أوه. هيجيب شقة. أيوة. يعني حوالي مثلا 200,000 أيوة. جنيه ولا أكتر. أيوة. لا حق الفقراء. أيوة. في ناس جعانين. أيوة. وناس عيانين. أيوة. وناس بيموتوا. أيوة. لازم نديهم 2.5%. ماشي يا دكتور. ده بتاع ربنا عشان ماشي. ربنا يبارك لابنك وفي فلوس ابنك وفي الشقة اللي هتشتريها لابنك ماشي. ويمكن لما تزكي يوم ربنا يخلف عليك ويجيب لك شقة رخيصة. أيوة. يعني. وتعيله بقى ربنا يوفقه إن شاء الله. اللهم آمين. جميعا يا رب إن شاء الله. شكرا. شكرا. وحضرتكم كلكم طيبين. معنا اتصال. ألو. ألو. ألو. فاصل إن شاء الله ونستكمل هذه الفترة مع ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ونتلقى اتصالاتكم ومداخلاتكم على تليفون 2577-5104. مستمرون مع حضراتكم متولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية ووليد الحسيني من أسرة المذيعين، ومشرفا على هذه الفترة الأستاذ رأفت عواد. يا منزل الذكر في ليلة القدر، يا منزل الذكر في ليلة القدر، قد جلت ديانا أعظم به شانا، يا رب في دهري أصلح به أمري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مستمرون مع حضراتكم في هذه الفترة على الهواء مباشرة مع الصائمين. نتلقى اتصالاتكم ومداخلتكم على التليفون 2577-5104. معنا اتصال. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيبة. طيبة. حضرتك انا في احنا داخلين مشروع في مستشفى خاص. نعم. فلوسنا كلها دخلناها فيها. نعم. كنت عايز اعرف احنا كده فلوسنا دي اللي احنا حطيناها في المستشفى عليها زكاة ولا لا؟ لا ما عليهاش زكاة لان ما معكوش سيولة. لكن لما المستشفى يجيب يجيب فلوسه ايرادات وتحصلوا بقى ما يصل النصاب يبقى عندكم كده 22,000 واكثر ان شاء الله، ويفوت عليها سنة هجرية تبقوا تطلعوا زكاة. انما دلوقتي الفلوس راحت في المشروع لا زكاة عليها. معنا اتصال. الو. استاذنا. نعم. هناك سؤال تقول عليها ايام كثيرة. نعم. وكان عندها اجهاض. السؤال الايام اللي هي افطرتها تصومها في أثناء الستة من شوال ولا تقضي اللي عليها الأول وبعدين تصوم ستة من شوال؟ يعني الدين فيه ساعة الحمد لله. نعم. السيدة عائشة بتقول ما كناش بنقضي رمضان إلا لحد شعبان القادم، فمعاها 11 شهر تقضي فيهم. ستة شوال محصورين بأنهم في شهر شوال، ففي ناس بتقول إنها تاخد ستة شوال وتخلي القضاء شهر شهرين وتبقى تقضيه. وأنا على خلاف ذلك أقول القضاء أولى من ستة شوال، ومدام القضاء حيجي في شهر شوال يبقى حينحسب لنا أجر القضاء وأجر شوال إن شاء الله. وإذا كان عندنا متسع من الوقت قضينا اللي علينا قبل ما نموت، قضينا اللي علينا لأن ده دين، قضينا اللي علينا وباقي أيام من شوال نقدر نصوم ما يتيسر ودين منها الله إن شاء الله. ودين الله أحق بالقضاء. أحسن. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم الصلاة والبركات. تفضل سؤال سألتك. أنا بشكر حضرتك وربنا يجعلكم سنة حسنة. اللهم أمين جميعا إن شاء الله. بقول لحضرتك أنا بشتغل بالأسبوع وكل أسبوع يعني من القبض بتاعي ومثلا بطلع 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه وكل جمعة لحد مدر الشهر بتاع الزكاة ده. هل أنا كده بتقبل ولا لازم أطلعهم كلهم مرة واحدة؟ حاضر اسمع الإجابة. وبعد إذنك في سؤال تاني. أنا بنصلي في العشر الأواخر الوتر، هل تسيبني نية القدر في الوتر بس ولا لازم في العشر الأيام؟ هو عايز العشر الأواخر وعايز أعرف بالظبط إيه العلامات اللي تبين إن دي كانت ليلة القدر امبارح أو بكرة أو بعد. اسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا. بالنسبة لعلامات ليلة القدر احنا قلنا انه الواحد يبقى كده حاسس بالطمأنينة وانشراح الصدر والسعادة بالعبادة والشمس تطلع بيضاء في صبيحة هذا اليوم، وفي نسمات باردة، في زخات قليلة من المطر الى نحو ذلك عشان يتعود على هذا فيما بعد ان شاء الله. اما انها في الوتر ولا في سائر الأيام العشرة الأواخر، لا، هي الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان 21 23 25 27 29، والذي عليه جمهور العلماء أنها يوم ليلة 27 من رمضان. كان في حاجة ثالثة بيقول عليها اللي هو العشر الأواخر في الوتر. سأل ان هو بيصلي الوتر في العشر الأواخر. يصلي الوتر في العشر الأواخر كويس، ما هو الوتر كل ليلة سواء في العشر الأواخر من رمضان أو في غير رمضان. الوتر يعني الركعة الوحيدة اللي بتبقى بعد ركعتين الشفع بعد صلاة العشاء في كل ليلة، فمدام بتصلي الوتر الحمد لله. وإذا قمت من النوم بعد ما صليت وتر ابقى اعمل كمان ركعة اشفع بها الوتر السابق وصلي ما تشاء ثم اوتر في نهاية قيام الليل. نفس المستمع قال ان هو بيشتغل كل اسبوع وبيطلع على كل اسبوع 10 أو 20 جنيه. فبيقول ان هو يطلع كل اسبوع لحد ما تيجي معاد الزكاة، ولا الافضل ان هو يطلعها مرة واحدة؟ لا، انت العشرين جنيه اللي بتاخدهم او بتطلعهم من الاسبوع او من الخمستاشر يوم دول لا زكاة عليها، ده مرتبك انت بتاكل وتشرب منه. انما لو توفر معاك كل اسبوع 100 جنيه ولا اكتر ولا اقل وقعدت تدخرهم لحد ما السنة فاتت وبقى معاك 22,000 جنيه، من يوم ما المبلغ وصل 22,000 جنيه وفات عليه سنة تبتدي بقى تطلع زكاتك على المبلغ اللي موجود معاك ان شاء الله. لكن المرتب الشهري او الاسبوعي او اليومي لا زكاة عليك. نعم. معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كل سنة طبعا دكتور. وانت طيب. وطر الراديو شوية تفضل. حاضر. دلوقتي هل الرسول هيتشفع على أصحاب الكبائر ومن الرسول قال لهم سحقا سحقا؟ ده السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني واحد عليه مظالم من الناس وما عرفش حاجة عنهم والمظالم دي غير مادية يعمل ايه؟ اسمع الإجابة. شوف يا سيدي، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوعين، اولا الشفاعة الكبرى ودي بتشمل المسلمين وغير المسلمين. نعم. عشان ننصرف من المحشر الشديد الصعب، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. فدي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الشفاعة العظمى، اسمها المقام المحمود، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن دي اسمها الشفاعة العظمى. أما الشفاعة في أهل النار ومنهم أهل الكبائر فهذه أيضا كما ورد في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما ينظر للنار ويجد فيها أناسا من أمته يطلب الشفاعة من الله، فيظل الله عز وجل يقول له أخرج من أمتك من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من أمتك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أيضا الشفاعة قائمة ومستمرة إن شاء الله، لأنه الشفاعة للمؤمنين وبإذن من الله عز وجل وأهل الكبائر من المؤمنين. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. من فضلك، انا من 10 سنين كده عني كان في خلاف بيني وبين جوزي واتدخل وكان مصمم ان انا اتطلق، وانا رفضت ورجعت لجوزي الحمد لله بقالنا 10 سنين، بس هو من ساعتها مقاطعني. حاولت كل المحاولات اكلمه وازوره واروح له البيت ومفيش فايده، لدرجه ان والدي قال لي انسيه خلاص، بس انا خايفه من تأنيب ضميري قدام ربنا على صلة الرحم. ده سؤال. السؤال الثاني، انا والدتي عامله لي مبلغ في البنك انا واختي، مش عارفه هل انا المفروض ادفع عليه زكاه ولا هي انا ما باجيش جنب المبلغ ده خالص، هي بتدفع عنه الزكاه، هل انا كمان المفروض ادفع عنه الزكاه ولا لا؟ وبرضه انا قلت معلش سؤال اخير، انا بس انا على طول بدعي دايما لاولادي ولجوزي، وساعات باغفل ان انا انسى ادعي لربنا على اخرتي، يعني فهل ده غلط ولا صح؟ شكرا. شكرا. اهلا وسهلا. بالنسبه لعمك وصله الرحم، انت مش عليك صله لعمك، عمك هو اللي عليه يوصلك، انت من ارحامه وهو ليس من ارحامك. وبعدين مدام انت سعيتي وحاولتي وروحتي وجيتي ولحد ما ابوك قالك انسي عمك ده، خلاص هو الراجل راكب دماغه ومش عايز يوصلك ولا يتكلم معاكي، يبقى الذنب عليه والوزر عليه وهو القاطع الرحم وليس أنت. دي واحدة. الواحدة الثانية بالنسبة للأموال اللي أمك وضعاها ليكي والأختك في البنك، في البنك، وهي بتطلع زكاته، خلاص يمكن هي عاملة إنها وصي على هذا المبلغ فبتطلع الزكاة، خلاص أنت لما المبلغ ينتقل إلى ملكيتك وتيجي ناحيته وتاخدي وتعملي بيه اللي انت عايزاه، يبقى المبلغ ده بتاعك ويبقى عليه زكاة، وتبقى الزكاة من مسؤوليتك انت مش مسؤولية حد تاني. لكن طول ما الوالدة موجودة والوالدة بتزكي عن هذه المبالغ وانتوا عارفين هذا، تكفي زكاة الأم عن زكاتكم. النقطة الثالثة بالنسبة للدعاء، انت بتدعي لزوجك وبتدعي لأولادك وربنا يبارك فيهم، وهو ده شيء كويس، وان شاء الله وان شاء الله مدام بتدعي لهم، الدعاء مخ العبادة، يبقى انت في عبادة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيكرمك بمثل ما اكرمت او دعوت به لزوجك ولأولادك. لأن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن اللي بيدعو لأخيه بظهر الغيب يوكل به ملك يقول له كلما دعا ولك بمثل. نعم. يعني أنت ليكي بمثل ما دعوت به لزوجك ولأولادك، فإن شاء الله كل الأمور مقبولة وفي ميزان الحسنات. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت، أنا الزكاة بتبقى على الذهب 21 بس ولا على 18 كمان؟ نعم، شكرا. طب شكرا. الذهب على 21 إذا كان ما بتلبسهوش، يعني جايبه للتجارة، يبقى الزكاة ربع العشر 2.5% من قيمة هذا الذهب. أما إن كان للحلي والتزين فلا زكاة عليه حتى وإن تجاوز النصاب. عيار 18 بنقدره على قيمته، ما هو ممكن يكون عيار 18 و800,000 جنيه مثلا، فإن كان برضو بتلبسيه لا زكاة عليه. مركون للادخار وللتجارة وللاستثمار فعليه الزكاة ربع العشر 2.5% إذا كان بلغ 22,000 جنيه وحال عليه الحول. نعم، معنا اتصال. أستاذنا. نعم. مستمع يسأل ويقول أنه مريض بالسكر. نعم. وفي الآونة الأخيرة يعني أصبح لا يستطيع الصيام. نعم. فهل يخرج كل يوم بيومه أم في نهاية الشهر يخرج الفدية التي عليه مع زكاة الفطرة؟ كلا الأمرين صحيح. نعم. يعني إن أخرج الفدية يوميا فهذا شيء طيب، وإن أجلها إلى نهاية الشهر هي دين عليه وفي رقبته، فعليه أن يخرجه كلما تيسر ذلك. وطبعا المبادرة أفضل، لأن الإنسان لا يدري، زي ما ربنا قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالدين نبادر بأدائه وبسداده، وحتى يكون هناك فسحة للفقير أنه يستطيع أن يصرف نفسه قبل العيد. نعم. نعم. أما تأجيله إلى موعد زكاة الفطر فلا علاقة بين الأمرين. نعم. زكاة الفطر دي فريضة مستقلة، وفدية الصيام فريضة أخرى، ولا علاقة بين الأمرين. وإذا كان حيطلع يوميا يبقى خفف عن نفسه، حيطلع في نهاية الشهر خلاص يجمع كل ما عليه من الزكاة وكل ما عليه من الفدية، أجلها بعد رمضان، بعد شوال، بعد العيد، لا مانع. واليوم يقدر بكام بالنسبة للأخير؟ ب15 جنيه لأنه وجبتين. نعم. إفطار وسحور. نعم. هناك اتصال. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت حضرتك، أنا ليا نفس سؤال عند حضرتك. تفضلي. أنا كان جوزي سافر العراق السعودية قعد 15 سنة، فأنا ربيت عيالي وكبرتهم وعلمتهم وكده. فدلوقتي أنا اتجوزت واحدة والتانية كنت بجوزها، فما جوزتها استلفت من جوزتي 10,000 جنيه عبالي الجواز، قلت له هعمل جمعية وأديهم لك. فدلوقتي أنا يعني لسه مجوزة بقى 6 شهور، مسك بيتي ضربها وكده، وواقف على الطلاق عشان لما حلف عليها طلاق بالتلاف ما تخش البيت الا ما تديله الفلوس بتاعتها، وانا ما معيش ادفعهم. ودلوقتي هي عندي، يعني انا اطلقها ولا اخليها عندي ولا اعمل ايه؟ وانا دلوقتي انا واحده تعبانه عامله كام عليا، ودلوقتي انا قاعد عندي واحده دكان بالايجار الجديد ب 1000 جنيه في الشهر، فانا يعني بحطها في حبه زيت وحبه حاجات كده ببيعها بيطلعني منها حاجات بسيطه، يعني مش قادره تديهم الفلوس. اسمع الإجابة من الدكتور. يعني بنقول لزوج هذه البنت: يا بني، دي حماتك ودي زوجتك، وربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تعاشرها بالمعروف وأن تحسن إليها وأن تستوصي بها خيرا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وحماتك في مقام أمك، والعشر تلاف جنيه مش موجودين معاهم، وربنا قال لنا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. يا أخي اديهم فرصة واصبر عليهم، ومراتك أهم من العشر تلاف ومن العشرين ألف ومن المئة ألف، اتوصى بيها وربنا يكرمك بيها وتجيب لك ولاد وبنات خير من الدنيا وما فيها. فأنت مستعجل على العشر تلاف جنيه ليه؟ هو أنت يعني جعان على العشر تلاف؟ سامحهم يا أخي، اتصدق عليهم، اصبر، اديهم مهلة لحد ما يقدروا، وهي هتعمل جمعية وان شاء الله تسددهم لك، والأمر لله وحده، والمال مال الله سبحانه وتعالى. وبنقول برضو للست ممكن تعملي جمعية، ممكن تذهبي إلى الجمعيات الخيرية، إلى أهل الخير، إلى رجال الأعمال، إن شاء الله تلاقي مساعدات طيبة وكثيرة، وربنا يفرج الكرب إن شاء الله. مع الاتصال. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أستاذ. لو تكرمت حضرتك، ذهب الزينة لو زاد عن النصاب، أو لو زاد مثلا عن 30,000 وطالع، عليه زكاة ولا لأ؟ حاضر. ذهب الزينة لا زكاة عليه مطلقا مهما زاد، لأن ده رأي جمهور الأئمة الأربعة، وإن كان الإمام أبو حنيفة قال إذا زاد عن النصاب نطلع عليه زكاة، لكن الأئمة الثلاثة الآخرين اللي بنقول عليهم جمهور العلماء قالوا لا زكاة على الحلي مهما بلغ. نعم. معنا اتصال. نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل مرة أخرى هذه الفترة المفتوحة مع ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. يا عين جودي بالدموع وودعي شرف صيام تشوقا وحنانا، يا عين جودي بالدموع القرآن الكريم من القاهرة. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حضرتك كنت نادر ان انا يعني مزوجتي تقوم بالسلامة، هادبح جمل ان شاء الله بإذن الله. نعم. فوالدي قال لي انا هشارك معاك في العقيقة ديت، وهعمل معاك يعني هدفع معاك بالنص، يعني لو هي اتكلفت مثلا 10 هدفع معاك بالنص. فهل كده النادر دوت انا كده يعني مش كامل عليا ولا حاجه بالظبط؟ اسمع الاجابه ان شاء الله. ده مش عقيقه يا ابني، ده نادر، انت نادرته. النادر فريضه، وليوفوا نذورهم، انما العقيقه دي سنه، دي موضوع تاني لحكايه ابنك او بنتك اللي ربنا رزقك بيهم. انما ما دام قلت ان انا هذبح جمل لازم تذبح جمل. ابوك بقى يشارك معاك يساعدك، دي مساعدة منه، بس انت فعلا هتجيب الجمل وهتذبحه وتوفي بنذرك كما وعدت الله سبحانه وتعالى. فلا مانع ان والدك يساعدك باي جزء يشيل معاك، خصوصا ما دمت عاجزا. وربنا قال وليوفوا نذورهم. معنى اتصال. استاذنا. نعم. هل الإنسان إذا رزقه الله عز وجل بمرتب كبير في وظيفته، هل هذا المال يستطيع الإنسان أو الله عز وجل يطالبه بإخراج زكاة عليه؟ هي الزكاة لها شرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول. بلوغ النصاب يعني يبقى اللي معاه مدخر وزايد عن احتياجاته ونفقاته ومصاريفه ومصاريف من يعولهم وولاده اللي في الجامعة وإلى آخره، توفر معاه النصاب. ثم الشرط الثاني مر على هذا النصاب سنة هجرية، عندئذ تجب الزكاة. ليه؟ لوجود النصاب. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم. لكن افرض ان انا مرتبي 20,000 جنيه وبصرفهم. نعم. ولا تجد مش باقي منهم حاجة. الحياة غالية والمواصلات غالية وكل حاجة غالية، فانا بقبض 20 بس بصرفهم. نعم. فين بقى الزكاة اللي تجب عليك؟ وكما انت ما وفرتش حاجة. وكما يقولون لا تجد غني، لا تجد فقير إلا بسبب غني بخل. ممكن ممكن. نعم. دي نقرة تانية بقى. نعم. اتصال. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، تفضلي سؤالك. لو سمحت، أنا كان في مبلغ حاطينه في البريد حوالي 12,000 جنيه. ده كان من مدة، فهل ده عليه زكاة؟ في حاجة تانية، أنا دلوقتي كان عندنا حتة أرض وبعناها بمبلغ 55,000 جنيه من 6 شهور وضفناها على المبلغ ده، أنا عايزة حضرتك تكتب لي الزكاة بتاعها هتبقى إزاي وتندفع إمتى يعني؟ دي حاجة. في سؤال تاني بعد إذن حضرتك؟ تفضل. أنا عايزة أعرف صلاة التسابيح تتصلى إزاي بعد إذن حضرتك، تقولها لي بالراحة كده عشان أعرفها بعد مع حضرتك. اسمع الإجابة يعني. إن شاء الله اسمع الإجابة. شكرا لحضرتك، كل عام وأنتم بخير. طيبة إن شاء الله. اولا ال 12,000 جنيه بتوع دفتر توفير البريد لا زكاة عليها لانهم ما وصلوش تمن 85 جرام ذهب. نعم. ما يجيبوش، فدول لا زكاة عليها. بتقولي كان عندكم حتة ارض وبعتوها ب 55,000 جنيه وحطتوهم على ال 12. نعم. يوم ما حطتوهم على ال 12 بقى معاكم 67,000 جنيه. نعد بقى من يوم ما بعتوا حتة الأرض على ال 12,000 لحد إمتى السنة؟ نشوف السنة هتكمل إمتى عشان يبقى حالة عليها الحول. معاكوا 67,000 جنيه؟ الألف يا ست حسابتهم، الألف عليه 25 جنيه، يبقى 67,000 هنضرب كل 1000 في 25 جنيه بس. بتقول برضو سؤال ثالث، قالت صلاة التسابيح. صلاة التسابيح زي صلاة الظهر 4 ركعات، بس بتختلف بقى عن صلاة الظهر في ايه؟ انني بعد ما اخلص الفاتحة اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مرة، واركع واقول التسبيحة دي 15 مرة، وأرفع من الركوع وأقول التسبيحة دي 15 مرة، أدي 45. أسجد السجدة الأولى أقول 10 تسبيحات، أجلس بين السجدة الأولى والتانية أقول 10 تسبيحات. لا. أسجد السجدة التانية أقول 10 تسبيحات، يبقى 30 في السجود و15 في الركوع و15 في الرفع من الركوع و15 بعد الفتحة، الجملة 75 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولو كملنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبقى كويس. أضرب بقى ال 75 دول في 4 ركعات، يبقى الصلاة كلها لـ4 ركعات 300 تسبيحة. صلاة التسابيح دي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها لعمه العباس بن عبد المطلب، لو قدرت تعملها كل يوم، ما قدرتش أعملها كل أسبوع، ما قدرتش أعملها كل شهر، ما قدرتش أعملها كل سنة، ما قدرتش أعملها مرة في العمر. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي سؤال سعادتك. انا بسال دلوقتي عن الزكاة، انا عندي ذمه ماليه منفصله الحمد لله وبطلع زكاة مال، هل ينفع اطلعها مثلا لاختي؟ انا ليا اخت زوجها متوفي وبتربي اثنين، ينفع اطلع زكاة مال ليها؟ ماشي حاضر. شكرا. بتقول عندها مال ولها اخت؟ هي عندها ذمه ماليه منفصله. كويس. وعندها اخت بتربي ابن صغير. اه. بتقول ان هي تطلع زكاه. طيب هل الاخت اللي بتربي الابن الصغير ده فقيره ولا غنيه؟ ما يمكن تبقى غنيه زي اختها. نعم. احنا ما ويمكن الولد وارث عن ابوه. نعم. مثلا. نعم. احنا ما نقدرش نقول تدي اختك ولا ما تديهاش الا ما تقول لنا حالتها ايه، لان ربنا قال الزكاه دي للفقراء. فيمكن اختك اغنى منك بس عشان بتربي حتة عيل تديها؟ لا، لازم الأول تكون فقيرة ومش لاقي حاجة لنفسها ولا للولد اللي بتربيه، تقوم انت تديهم الزكاة. يبقى الزكاة تنفع لأختك 24 قراط، وجزاك الله خيرا. معنا اتصال. ألو أستاذنا. نعم. هناك مستمع يسأل يقول: ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوه قالوا: يا رسول الله نحن نسلم عليك، فكيف نصلي كما أمرنا الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ودي الصيغة اللي احنا بنقولها في التشهد بتاع الصلوات اللي بنأديها، ودي أحسن صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي علمها لنا. ولو صلينا بأي صيغة أخرى: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على الحبيب، على الشفيع، على النذير، على المحبوب، على طه، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد كمال الله وكما يليق بكماله، عدد الحصى، عدد الشجر، عدد الحيوانات، عدد الزروع والثمار، يعني كل الصيغة. المهم نقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنا كنت عايز أسأل عن النذور. تسأل؟ أنا كنت عن النذور. نعم نعم. أنا كنت نذرت الناس مثلا يعني ومثلا فعلت حاجة هصوم يوم إن شاء الله. نعم. والموضوع يعني فعلت حاجة دي أكثر من مرة أو تقريبا بشكل يومي. فأصبح قضاء الناس أمر. اسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور. يا حبيبي أنت مين اللي قالك تندر؟ ده أمر أنت ألزمت نفسك بيه، لا ربنا فرضه عليك ولا قالك اعمله، إنما أنت اللي فرضته على نفسك، فدي مسؤوليتك أنت. كترت عليك الأيام لأنك أنت خنت العهد، عهدت ربنا أنك أنت لو تركت العمل ده أو عملت العمل ده هتصوم يوم، وبعدين ما قدرتش وبتعمل العمل كل يوم، وبالتالي عليك أيام كثيرة، والآن تقول إنك أنت عاجز، ما أنت اللي ألزمت نفسك بهذا وخنت العهد وعملت العمل برضو إياه. على كل حال إحنا أمام خيارين: الخيار الأول إنك أنت تصوم الأيام اللي عليك يبقى وفيت بالنذر، الخيار الثاني انك انت تتحلل بعمل كفارة يمين. كفارة اليمين للتحلل من النذر. يعني ايه كفارة يمين؟ يعني تطعم 10 مساكين وتنوي بيهم انك انت بتتحلل من النذر بتاع صيام الايام اللي انت ألزمت نفسك بيها. معنا اخر اتصال في هذه الفترة ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ايوه استاذ وليد. ده حاجه استاذ وليد. اتفضل. ايوه مين؟ انا الدكتور عادل اللي جنبنا. استاذ وليد اهلا. انا معالي الدكتور. ازيك يا استاذنا؟ الحمد لله. عندي حضرتك سؤال. اتفضل. لو واحد نذر معين وبعدين لسبب من الاسباب والظروف ما قدرش يوفي نذر ده، كفاره النذر ايه؟ حاضر، اسمع الاجابه معالي الدكتور. كفاره النذر هي كفاره اليمين، اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، وإذا لم تستطع إطعام 10 مساكين صم 3 أيام. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الفترة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. شكرا أستاذنا. شكرا يا أستاذ حسيني، وشكرا لكل المستمعين. في ختام هذه الفترة نتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير. لكم تحيات مشرف هذه الفترة الأستاذ رأفت عواد، والإشراف العام للأستاذ محمد عويضة، ولكم تحيات متولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية، وتحياتي وليد الحسيني من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. رمضان يا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.